بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها. النهي إلى ثلاثة أقسام: النهي حينما يتعلق بأمر ما، قد يكون نهيا عن الشيء لذات الشيء، يعني منصبا على ذات الشيء، وقد يكون نهيا عنه، نهى عنه الشرع لوصف ملازم له، وقد يكون نهى عنه الشرع لأمر خارجي. وعرفنا أن القاعدة الصحيحة أن المنهي عنه لذاته أو المنهي عنه لصفة من صفاته الملازمة له، فهذا النهي عنه يقتضي فساده وبطلانه. وأما النهي عن الشيء لأمر خارجي عرض له، فهذا النهي عنه لا يقتضي بطلانه ولا فساده، ولكن حين التطبيق قد يأتي بعض الخلاف بين الفقهاء أن هذا الشيء هل النهي عنه لوصف أو لوصف ملازم أو النهي عنه لأمر خارجي. هذه القاعدة كثير من الأصوليين يذكرها في باب النهي لأنها تقسيمات للنهي، لكن المصنف لما ذكر الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها بين العلماء، واختار هو أنها باطلة، ذكر حجة الذين قالوا أنها صحيحة، وقال حجتهم التقسيم، وهو يوافقهم على التقسيم، ولكنه يرى أن الصلاة في الدار المغصوبة من المنهي عنه لذاته أو من المنهي عنه لصفة ملازمة له فيقتضي فساده. وقفنا عند الكلام عن المباح. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. قال الجائز بمعنى المباح، والحلال بمعنى المباح، فهي أسماء مترادفة، يقولون حلال مباح جائز، لكن للفقهاء أو لبعض الفقهاء تدقيق في الفرق بينها ليس من المناسب أن نذكره الآن، أنهم كثيرا ما يخصون كلمة الجائز بالعقود وما يتعلق بها، والمباح بالأكل والشرب واللبس وما يتعلق به، فلهم تفصيلات دقيقة اصطلاحية بينهم، لكنها ليست متبعة عند جميع الفقهاء. فلهذا المصنف قال المباح والجائز والحلال بمعنى واحد، فهو الذي لا يتعلق بفعله لا ثواب ولا عقاب، يعني هذا هو المباح وهو معروف للجميع. وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الأباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته. وعند القاضي، قف عند فلذلك، هذه النقطة غامضة. أولا المسألة، أصل المسألة الأشياء المنتفع بها، يعني التي يدرك العقل أن فيها نفعا، ما حكمها قبل ورود الشرائع؟ هذه المسألة يبحثها الأصوليون كثيرا، يبحثون حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، والبحث في الأمور قبل ورود الشرائع لا حاجة بنا له، يعني لسنا بحاجة إليه، حاجتنا في أن نبحث ما هو الأصل فيها بعد ورود الشرائع، أما قبل ورود الشرائع فليس لنا بها كبير حاجة وإذا رأيت إلى بحثهم للمسألة تجد أنهم أحيانا يقولون حكم الأشياء المنتفع بها قبل الشرع، ثم يستدلون على الرأي الذي يرونه بالقرآن، ويقول مثلا الذي يرى الإباحة يقول الله تعالى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب أنت تتكلم عنها قبل ورود الشرع، إذن هم حينما تكلموا عن الأشياء قبل ورود الشرع يريدون أن يتوصلوا إلى قاعدة، وهي ما هو الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع، ما هو الأصل في الأشياء المسكوت عنها؟ هذا هو الذي يهمنا. وهناك من المحققين من اعترض على أصل المسألة وقال ما فيه شيء سابق للشرع، فالله جل وعلا منذ أن خلق آدم أمره ونهاه، وهذا هو الشرع، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، أوامر ونواهي. فإذا يقولون ما في شيء سابق للشرع، والمفيد أن نتكلم في الأصل في الأشياء المسكوت عنها التي لم يرد فيها نص بالإباحة ولا نص بالتحريم. لكن نحن نجاري المصنف ونقول لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال، الأشياء قبل ورود الشرع ثلاثة أقوال مشهورة، وهناك قول رابع لم يذكره المصنف وهو يعود إلى القول بالإباحة من حيث المعنى كالقول بالإباحة. القول الأول أن الأصل فيها الإباحة، والقول الثاني أن الأصل فيها التحريم، أن القائل بالإباحة يستدل بدليل عقلي يقول مثلا الله خلقها وفيها نفع، هذا النفع لا يحتاجه الله جل وعلا، فإذا يكون ما خلقها إلا لنا ولننتفع بها. والذي قال بالتحريم قال هذه ملك لله جل وعلا، وليس لك أن تتصرف في شيء من ملك الله إلا بإذنه، والله لم يأذن لك، فيكون أصلها التحريم. وفريق ثالث قالوا نتوقف، وتوقفهم على معنى أن نقول لا ندري، الله أعلم، قبل الشرع ما عندنا أدلة ولا نصوص فنقول الله أعلم. لكن هناك فريق رابع قالوا نقول هي قبل الشرع لا حكم لها، وهذا هو الأنسب لمذهب أهل السنة، لأن المسألة لها صلة بالاعتقاد. فالمعتزلة هم الذين أدخلوا هذه المسألة وقالوا يستدل عليها قبل الشرع بالعقل، قبل الشرع الدليل هو العقل، فإذا كان العقل يدل على الإباحة فهي مباحة، وإذا كان العقل يدل على التحريم فهي على التحريم، فلهذا جاء القولان، القول بالإباحة والقول بالتحريم. لكن المناسب لمذهب أهل السنة والجماعة أن يقولوا الأشياء قبل ورود الشرع ليس لها حكم عند الله، ليس لها حكم قبل ورود الشرائع، لأن الحكم لا يدرك إلا بالشرع، والشرع لم ينزل بعد، فهي لا حكم لها. طيب القول بأن لا حكم لها، هل من أكل منها أو انتفع بها يأثم؟ الجواب لا، إذن رجع إلى القول بالإباحة من حيث المعنى. لكن يقولون ما نصرح بالإباحة، لماذا لا نصرح بالإباحة ولا نقول مباحة؟ قالوا لأن الإباحة حكم شرعي لا يعرف إلا بالشرع. لكن انظر كيف دخلوا المعتزلة في كلام المصنف هنا حينما قال ولهذا أنكر بعض المعتزلة شرعيته. الها هنا تعود على ماذا؟ على المباح، يعني أنكروا أن يكون المباح حكما شرعيا. قال والإباحة ليست حكما شرعيا. أحكام أربعة ما في خامس. الإباحة حكم عقلي، لكن قد يأتي الشرع بموافقته وربما لا يأتي. ونحن الآن نقول بعد ورود الشرائع، بعد ورود الشرع والحمد لله، لا يوجد شيء لا حكم له، بل ما ورد ما كان من الأشياء فيه نفع فالأصل فيها الإباحة، لأن الله تعالى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض خلقه الله لأجلنا ولنا نتمتع به، إلا أن يقوم دليل على تحريمه، إما بالنص وإما بكونه فيه ضرر راجح على المنفعة. فهذا خلاصة المسألة، وهي يستفاد منها بعد الشرع، يستفاد من هذه المسألة، يستفاد منها بعد الشرع في الأشياء المسكوت عنها، هل الأصل فيها الحل أو الأصل فيها التحريم. وجماهير العلماء على أن الأصل فيها الحل، وأن من يدعي فيها التحريم فهو الذي يطالب بالدليل. نعم. وقد إذن سجلوا حفظكم الله هنا في شرعيته، يعني خالفوا في كون المباح حكما شرعيا وكون الإباحة حكما شرعيا، وقالوا هو حكم عقلي، الإباحة حكم عقلي يدرك بالعقل. نعم. وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الجزري والأكثرون. توقف الجزري والأكثرون من الحنابلة الجزري. نعم. ووضعية وهي أربعة. انتهى من الأحكام التكليفية الخمسة وانتقل إلى الأحكام الوضعية، وقال هي أربعة أقسام. وهنا أحب أن أقول تسميتها وضعية لا يشكل عليكم حينما نتكلم الآن عن الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية أو القوانين الوضعية التي وضعها البشر. ليس المقصود أن البشر هم الذين وضعوها، بل الله جل وعلا هو الذي وضعها، ولكن لما كانت ليس فيها تحريم ولا إباحة ولا وجوب ولا ندب، وإنما هي وضع شيء ما ليكون سببا أو ليكون شرطا أو ليكون مانعا أو ليكون علة، لما كانت من هذا القبيل سموها العلماء أحكام وضعية. ثم أيضا هي تختلف عن الأحكام التكليفية من عدة جهات، يعني من أهم الأمور التي يختلف فيها الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي أن الحكم التكليفي يترتب على فعله، يعني يطلب من الإنسان أن يفعله، يطلب من الإنسان أن يفعله، وأما الحكم الوضعي فلا يطلب منك، لا تؤمر به، إلا فإذا أمرت به ففيه حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. يعني قد يكون الشيء له حكمان، يعني اجتمعت فيه الصفتان أنه فيه حكم تكليفي وحكم وضعي، يعني تقول هو شرط وهو واجب، فالطهارة شرط لصحة الصلاة وهي واجبة لأنها مأمور بها، لكن الشروط التي لم يؤمر بها هذه تسمى شرطا فحسب، ليس فيها إلا أنها شرط، يعني ليس فيها حكمان، حكم وضعي حكم تكليفي. سيأتي إن شاء الله تقسيمات. كذلك الحكم الوضعي يترتب عليه أثره سواء علم به المكلف أو لم يعلم، وأما الحكم الوضعي الحكم التكليفي فتعرفون أنه إذا كان يعني لم يعلم بالتحريم أنه معفو عنه، إذا فعل الشيء المحرم وهو لا يعلم بالتحريم يكون معفوا عنه. فإذا هناك فوارق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. كذلك من الفروق أن الحكم التكليفي لا يكون إلا في من وجدت فيه شروط التكليف البالغ العاقل، بالغ عاقل، لا بد أن يكون بالغا عاقلا، وفي بعضها بالغا عاقلا مسلما. فالأحكام التكليفية لها شروط أو من شرطها التكليف، وأما الحكم الوضعي فيترتب عليه أثره، السبب مثلا يترتب عليه أثر حتى ولو كان الذي مارسه أو فعله صبيا جاهلا، هذا إذا كان سببا لحكم وضعي. أما إذا كان سببا، يعني إذا كان سببا لما يترتب عليه من تكليف فلا. مثلا الإتلاف، لو أتلف الصبي جوهرة أو شيئا نفيسا يترتب الضمان في ماله، ما نقول هذا جاهل هذا صبي، نقول نحن لا نعاقبه عقوبة ما يعاقب، لأن العقوبة من قبيل الحكم التكليفي، لكن نأخذ من يعني ماله ما يساوي ما أتلفه مع أنه غير مكلف. لعل هذا كافي الآن، والمصنف لم يذكره، سيذكر المصنف الآن الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية ويعرف تعريفا مختصرا بكل منها. ووضعية وهي أربعة، أحدها ما يظهر به الحكم وهو نوعان. القسم الأول يقول الذي يظهر به الحكم وهي نوعان، نعم، وهو نوعان: علة إما عقلية كالكسر الانكسار، أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل الباعث له على إتيانه، وهذا أولى. أولها العلة، قال العلة هي في اللغة المرض، يقول فلان علة يعني مرضى، وفي الاصطلاح سيذكر تعريفه بعد قليل، ولكنه قسمها قبل ذلك إلى علة عقلية وعلة شرعية. لسنا في الحقيقة بحاجة إلى الكلام في العلة العقلية، لكن هو ضرب لها مثالا. العلة العقلية عرفوها بأنها ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، عقلا، ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم عقلا، ومثلها بالكسر مع الانكسار، يعني زجاجة خفيفة إذا ضربتها بحجر وكسرتها لازم من هذا أن نقول إنها انكسرت عقلا، ولا نقول فلان كسرها إلا إذا انكسرت. تسويد الصفحة البيضاء يلزم منه وجود اللون الأسود، يلزم من التسويد، التسويد فعل الإنسان، وجود اللون الأسود، هذه علل عقلية لسنا بحاجة إلى النظر فيها الآن. وأما العلة الشرعية وهي المقصودة هنا، لأن الكلام في الحكم الشرعي، فعرفها بتعريفين. التعريف الأول قال المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، هذا التعريف أفضل من التعريف الثاني الحقيقة. هذا التعريف، تعريف العلة بأنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، هذا أفضل من تعريفه الثاني وهو قول الباعث على إتيان الحكم. فالعلة في الشرع هي المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، يعني علق الشرع مثلا تحريم الخمر على علة وهي كونه مسكرا، فنقول العلة هنا هي الإسكار، ف فكل شيء يسكر سواء سميته خمرا أو سميته هيروين أو سميته كوكايين أو سميته ما سميته هو حرام وهو في حكم الخمر. هذا يعني التعريف هو الأسلم، وسيأتي إذا بلغنا إن شاء الله إلى شروط العلة أن لها شروطا كثيرة. وأما التعريف الثاني وهو قوله هي الباعث على إتيان الحكم، فهذا قد يكون فيه إيهام، إيهام بمعنى باطل، قد يوهم بأن الله جل وعلا هناك شيء يدفعه إلى إيجاب الحكم، وهذا التعبير فيه سوء أدب مع الله أن نقول ها العلة هي الباعث للشرع على فعل الحكم. لكن المصنف فيما يبدو أراد أن يجعلها علة في نظر المكلف، فيقول هي الباعث على إتيانه، والإتيان هذا ممن؟ من المكلف الذي يفعل الواجب والمندوب والمحرم ويترك المحرم هو المكلف. فالذي يبعث المكلف على إتيان الحكم الشرعي أو على ترك الحكم الشرعي يقول هذا هو الحكم، هذا هو العلة الشرعية. لكن التعريف الأول أسلم، التعريف الأول أسلم، هي المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وهو يصلح يعني لكل الأطراف المختلفة في العلة. نعم. وسبب، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية. القسم الثاني مما يعرف به الحكم السبب. السبب له عند الفقهاء إطلاقات، فأراد أن يبينها لنا ويقول السبب لم يطلقوه على معنى واحد، وإنما أطلقوه على معاني كثيرة متعددة، سيذكرها ويذكر أمثلتها، حتى إذا قرأت في كتب الفقه ومر معك أن هذا سبب ما تستغرب وتقول كيف هذا يسميه سبب وقبل قليل أطلق على المعنى الثاني أنه سبب. يقول هي إطلاقات كثيرة، يعني ما فيه مصطلح واحد للسبب، وإنما له معاني متعددة سيذكرها. وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت. أول معنى من معاني السبب. وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر، لا زد عليها تاء هنا، فيما يقابل المباشرة، فيما يقابل المباشرة، زد عليها تاء. نعم. استعملوا السبب فيما يقابل المباشرة، وأكثر ما استعملوه في الضمان، في ضمان المتلفات وفي الجنايات. يقولون إذا اجتمع جانيان، جاني مباشر وجاني متسبب، فالحكم على من؟ على المباشر إذا كان بالغا عاقلا، الحكم عليه. يعني لو أن إنسانا قال لإنسان آخر اقتل فلانا، اقتل فلان وأنا أكافئك بمكافأة عظيمة، فقتله رغبة ليس بينه وبينه عداوة، وإنما رغبة في ماذا؟ في هذا المبلغ الكبير. الآن الذي باشر القتل هذا يسمى المباشر، والذي حفز هذا المسكين إلى أن يفعل هذا الفعل هذا متسبب، وفعله هذا وقوله افعل كذا وأعطيك كذا هذا سبب. هذا معنى كلام المصنف، أن الفقهاء يطلقون السبب على ما يقابل المباشرة، والمتسبب يقابله المباشر. هذا أحد الإطلاقات. نعم. والإطلاق الثاني. وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت. نعم. وأطلقوه أيضا على علة العلة، علة كالرمي في القتل للموت. نعم. وأطلقوه أيضا على علة العلة، أطلقوا السبب على علة العلة. يعني ليست العلة المباشرة التي وقع الحكم بعدها مباشرة، وإنما العلة التي تسبت في هذه العلة. انظر ماذا مثل، مثل بماذا؟ قال مثل مثل الرمي، الرمي بالقوس. قد يقولون الرمي بالقوس هو سبب موت فلان. يقول إذا دققت النظر الرمي نفسه ليس هو السبب، الرمي علة للعلة التي نشأ عنها الموت. لما رمى الإنسان بالسهم أصابه السهم، وإصابة السهم هي العلة، وإطلاق السهم هو علة العلة، علة العلة. فأطلقوه على علة العلة وقالوا الشيء العلة المباشرة نسميها علة فقط، والبعيد العلة البعيدة نسميها سببا. هذا من إطلاقاتهم. نعم. وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. نعم. ويطلقونه أيضا على العلة مع تخلف شرطها، مثل ملك النصاب. ملك النصاب يقولون سبب للزكاة، لوجوب الزكاة. ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، ولكن ملك النصاب مع تخلف شرطه وهو حولان الحول، قال هذا ممكن نسميه سببا. قد سموه الفقهاء سببا في بعض المواضع من كتبهم، يسمون ملك النصاب سببا مع أنه لا يترتب عليه الحكم ولا يترتب عليه وجوب الزكاة. لماذا ما ترتب وجوب الزكاة؟ لأن الشرط ما تم، ما حال الحول، ملك مبلغا كبيرا ثم أنفقه في الحال، أو بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد يعني أقل من سنة. قال قد يطلقون على هذا أنه سبب مع أنه علة غير كاملة. وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. وقد يطلقونه على العلة الشرعية التامة، قد يطلقونه على العلة الشرعية تماما، يعني يجعلونه مرادفا للعلة، وهذا كثير كثير جدا. يقولون ما السبب في كذا أو ما العلة في كذا، والمعنى واحد، وهذا الإطلاق غالب وكثير. نعم. ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. نعم. يعني الوصف الواحد من العلة إذا كانت العلة ذات وصفين، أحيانا يكون العلة في ثبوت الحكم وصفان ليس وصفا واحدا، هذا سيأتي في باب القياس إن شاء الله. أحد الوصفين يسمى جزء السبب أو جزء العلة. يعني إذا قلنا مثلا العلة في وجوب القصاص هي القتل عمدا عدوانا، القتل عمدا عدوانا، أصبحت هذه العلة مركبة، يعني مركبة من ثلاثة أجزاء، فليس القتل وحده هو سبب القصاص، وليس العمدية وحدها هي سبب القصاص، وليس العدوان وحده هو سبب القصاص، وإنما الثلاثة إذا اجتمعت، القتل مع العمد مع العدوان، لأن فيه قتل عمد وليس بعدوان، مثل دفع الصائل عليك الذي هجم عليك ويريد أن يقتلك فدافعت عن نفسك فمات، هذا لا قصاص فيه لأنه ما توافر فيه العدوان. فيقول لو أخذنا القتل وحده نقول هذا جزء العلة أو جزء السبب، ولو أخذنا العمد وحده هذا جزء العلة، مجموع الثلاثة هو العلة. نعم. ومن توابعهما الشرط، وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجم، ويسمى شرط الحكم. طيب، بعد أن تكلم عن العلة والسبب قال الشرط. الشرط لهم تعريف لطيف له، المصنف تركه وذهب يأخذ عن ابن الحاجب، وترك هنا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله، مع أنه كثيرا ما يتبع الروضة، لكن في هذا الموضع تركه وأخذ كلام ابن الحاجب. المصنف هنا يعني لهم تعريف لطيف، يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهذا تعريف لطيف. لكن المصنف أراد أن يقسم الشرط قسمين، شرط للحكم وشرط للسبب. والحقيقة لسنا بحاجة في هذه المرحلة إلى هذا التقسيم، لكن لأجل أننا يعني نمشي مع الكتاب لا بأس بأن يعني نعلق على كلام المصنف. قال القسم الأول شرط للحكم، وهو الوصف الذي علق الشرع عليه الحكم وجعل وجوده لا بد منه لوجود الحكم، الوصف الذي علق الشرع عليه حكما يعني جعله لا بد منه لتحقق الحكم، هذا شرط للحكم، شرط للحكم لا يثبت الحكم إلا به. ومثله بالرجم بالإحصان للرجم، قال ما يثبت حكم الرجم بالنسبة للزاني، ما يثبت حتى يثبت كونه محصنا يعني سبق أن تزوج ووطئ في نكاح صحيح. والنوع الثاني شرط للسبب، يعني السبب ما يتم إلا به، ليس له أثر إلا به. والمثال الذي ذكره فيه غير سليم، لأنه ذكر نفس المثال هذا، لو قرأت علينا ذكر نفس المثال مثالا لشرط الحكم ولشرط السبب. نعم أعد من الأول. ومن توابعهما الشرط وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجم، يعني لو أخذنا تعريفا نقول ما يتوقف على وجوده الحكم أو السبب، هذا تعريف عند المصنف، تعريف الشرط ما يتوقف على وجوده الحكم أو السبب. فالذي يتوقف على حكم على وجوده الحكم الشرعي هذا شرط للحكم، والذي يتوقف على وجوده تحقق السبب هذا شرط للسبب. لكن انظر إلى أمثلته. نعم. أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا. أعد من الأول. ما يتوقف على وجوده وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى كالإحصان للرجم، هذا شرط للحكم. نعم، ما يثبت حكم الرجم إلا بوجود الإحصان. طيب ماشي. ويسمى شرط الحكم. نعم، هذا يسمى شرط الحكم. نعم. أو عمل العلة أو يتوقف، يعني لو زدت كلمة يتوقف، أو يتوقف على وجوده عمل العلة، زد هذه العبارة حتى توضح لك المقصود، أو يتوقف على وجوده عمل العلة. نعم. مثل وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا. انظر إلى هنا نفس الكلام، أتى بالإحصان فقط، الفرق بينهما أنه ذكره للزنا شرط للزنا، وهناك شرط للرجم، فهنا الزنا هو العلة في الرجم، لكن الزنا ليس فقط علة في الرجم، قد يكون علة في الجلد فقط. فإذا الزنا سبب سواء وجد الإحصان أو لم يوجد، لكن إن وجد الإحصان يكون سببا في الرجم، وإن لم يوجد الإحصان يكون سببا في الجلد. فلهذا التمثيل بهذا المثال هنا وهناك غير سليم، وكان ينبغي أن يمثل بحولان الحول بالنسبة للنصاب، فيقول وشرط للسبب مثل حولان الحول بالنسبة لملك النصاب، فملك النصاب هو سبب وجوب الزكاة، لكن شرطه حولان الحول، إذا ما حال الحول هل تجب الزكاة؟ ما تجب. فاكتبوا هنا المثال: حولان الحول في الزكاة شرط لعمل السبب الذي هو ملك النصاب، لكن الذي ذكره هنا غير سليم، لأن السبب هنا عمل لكن عمله كان أقل. نعم. فيفارق العلة من حيث وقفت قليل. نعم، الإحصان شرط لأن يكون الزنا موجبا للرجم، وليس شرطا لأن يكون الزنا موجبا للعقوبة. فالزنا موجب للعقوبة سواء مع إحصان أو بدون إحصان، لكن مع الإحصان ترتقي العقوبة إلى الرجم، وبدون إحصان تبقى على حد الجلد أخف. فإذا هو لم يمنع، يعني هو تخلفه لم يكن مانعا من عمل السبب، السبب عمل لكنه خف، يعني قل عمله فقط بالنسبة. نعم، انتقل من الرجم إلى الجلد. فالمثال الصحيح أن يقال حولان الحول بالنسبة لملك النصاب. أعلق هذا. نعم. فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده، وهو عقلي كالحياة للعلم. الشرط يقول يفارق العلة، الشرط يفارق العلة من جهة أن وجوده لا يلزم منه وجود الحكم، بينما العلة أو والسبب يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه. أما الشرط فالذي يؤثر هو تخلفه وعدمه، إذا عدم ينعدم الحكم، لكن إذا وجد ليس بالضرورة أن يوجد الحكم، يمكن أن يوجد ويمكن ما يوجد. وإذا طبقت هذا مثلا على شرط الصلاة وقلت الطهارة شرط للصلاة، إذا وجدت الطهارة هل يلزم أن توجد الصلاة صحيحة؟ ما يلزم. لكن إذا عدمت الطهارة هل توجد الصلاة؟ ما توجد. فإذا الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم، بينما السبب أو العلة يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. نعم. وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة. يعني يقول الشرط ثلاثة أقسام، الشرط من جهة أخرى من حيث ذاته ثلاثة أقسام، هو قسمه أصلا إلى شرط للحكم وشرط لسبب الحكم، فأراد هنا أن يقسمه من جهة أخرى وهي تقسيمه من حيث ذات الشرط. يقول هو إما شرعي أو لغوي أو عقلي، الشرط إما شرعي أو لغوي أو عقلي. فالشرط الشرعي مثل الطهارة للصلاة، الشرط اللغوي قال هو الذي يشتمل على حروف الشرط أو على واحد من حروف الشرط، الكلام إذا اشتمل على واحد من حروف الشرط سميناه شرطا لغويا. تقول إن درست تنجح، إن حضرت تستفد، هذا شرط، شرط لغوي. إذا جاء فلان يحضر فلان، هذا أيضا ضمن معنى الشرط يقوله. فهذه معنى الشرط اللغوي الذي فيه واحد من حروف الشرط، وحروف الشرط مثل من، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من هنا شرطية، ومنها ما، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ومنها إن، ويعني شروط حروف شرط جازمة كما تعرفون، حروف شرط لا تجزم، وليس هذا ما، لكن الشرط اللغوي هو الذي فيه حرف من حروف الشرط المعروفة. نعم، لا أداة شرط، لا بد فيه أداة شرط سواء كانت حرفا أو اسما. نعم، قد يكون اسم شرط، يعني من مثلا ليست حرفا، اسم شرط. القسم الثالث شرط عقلي، يعني يدرك بالعقل أنه ليحصل هذا الشيء لا بد من هذا الشيء، العقل يدركه. قال: مثل الحياة للعلم، لا يمكن أن يكون عالما إلا من كان حيا، لا يمكن يكون عالما إلا من كان حيا. فالحياة شرط للعلم، والعقل يدرك هذا، ولكن الذين يعني طبع على قلوبهم يلغون العقول فيسألون الأموات ويستفسرون عنهم ما الذي حصل، وأين أجد ضالتي، وما هل سيولد لي ولد أو لا، ويستشفعون بهم وهم في قبورهم لا حياة لهم، لا يعلمون عما يقول شيئا ولا يسمعونه ولا يستجيبون. نعم. والمانع عكسه، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. عكسه يعني عكس الشرط، المانع عكس الشرط، فيكون المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، عدم الحكم. المانع يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. نعم. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب. أيضا قسم المانع قسمين تبعا لابن الحاجب ومن سار على طريقته، ولسنا بحاجة في الحقيقة الآن في هذه المرحلة هذا التقسيم، ويكفينا أن نعرف أن المانع هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، سواء كان مانع للحكم مانعا للحكم أو كان مانعا للسبب. فبين هنا من هو ما هو مانع الحكم. نعم أعد. والمانع عكسه، وهو ما يتوقف السبب والحكم على عدمه. نعم. فمانع السبب كالدين ما يتوقف الحكم أو سبب الحكم على عدمه. نعم. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب. كالدين مع ملك النصاب، على رأي كثير من العلماء أن الدين مانع من وجوب الزكاة، يعني الإنسان الذي عنده مال ولكنه مدين وعليه دين كثير، فعند كثير من العلماء هذا الدين يمنع من وجوب الزكاة عليه، وهذا على خلاف بينهم، فمنهم من يفرق بين المال الظاهر كالإبل والبقر والغنم، وبين المال الخفي كالدراهم والدنانير، فيقول الدين يمنع الزكاة في الدراهم والدنانير ولكن ما يمنعها في الإبل والبقر والغنم، لأن قلوب الفقراء تتعلق بها ونفوسهم تتعلق بها، فلا بد أن يعطيهم منها. ومن الفقهاء من قال الدين ليس بمانع أصلا، إذا كان دينا حالا فيجب عليك أن تسدده الآن ولا يبقى عندك مال حتى لا تقول وجبت عليه الزكاة. وأما إذا أمسكت المال وأنت مدين فزكه ويبقى الدين عليك. نعم. ومانع الحكم، وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. هو الوصف المناسب لنقيض الحكم. يقول مانع السبب هو الوصف المناقض، مانع الحكم نعم هو الوصف المناسب لنقيض الحكم، يعني يناسب أن لا يثبت الحكم وإنما يثبت نقيضه. ومثله بماذا؟ بالمعصية في السفر. السفر سبب للترخص أو ليس سببا؟ سبب للترخص. يقول إذا كان هذا السفر سفر معصية والعياذ بالله، هو عقد العزم على أن يسافر إلى بلد كذا ليعصي الله فيه، هذا المعنى الموجود في هذا السفر يناقض الترخيص. الترخيص تيسير من الله جل وعلا وتسهيل لعباده، فلهذا قال كثير من العلماء إن سفر المعصية لا يترخص فيه الإنسان برخص السفر، لماذا؟ قالوا لأن السفر موجود، نعم العلة موجودة أو السبب موجود، ولكن هناك يعني مانع منع من الحكم، وهذا المانع هو أن المعصية لا يمكن أن تكون سببا في الترخيص والتسهيل على الإنسان، فهذا يقول مانع للحكم، مانع منع الحكم، لأنه وصف يضاد أو يناقض المعنى الذي لأجله شرع الحكم. المعنى الذي لأجله شرع القصر والفطر في السفر هو الترخيص والتيسير على الناس، فيقول المصنف إن سفر المعصية فيه معنى يضاد هذا المعنى، فكيف نرخص لمن يسافر لأجل المعصية؟ نعم. ثم قيل هما جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء، يعني يقول هناك من قال هما جملة السبب، هما يرجع إلى ماذا؟ الشرط والمانع، لكن العبارة فيها تسامح، فمقصوده هما يعني وجود الشرط وعدم المانع، ليس معناه وجود الشرط ووجود المانع، لا، وجود الشرط وعدم المانع هما السبب. يقول ينبغي أن نجمع، نقول السبب هو ما يجمع الشروط زائد عدم المانع، قال هذا ليس بشيء، والأمر كما قال، لأن السبب مستقل بنفسه، والشروط مختلفة تماما عن الأسباب وعن الموانع. وإذا أردنا باختصار نقول السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والمانع عكس الشرط، ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. نعم. الثاني الصحيح، وهو لغة المستقيم، الثاني من أقسام الأحكام الوضعية. القسم الأول قال الذي يعرف به الحكم، وذكر فيه السبب والشرط والعلة والمانع، هذه كلها داخلة فيما يعرف به الحكم. والثاني هنا هو الصحيح. نعم. وهو لغة المستقيم، واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. وعند المتكلم يعني لو قال هو لغة السليم، الصحيح هو السليم من المرض، السليم من العيب يسمى صحيحا، ولعل المسألة الكتاب فيه تحريف يعني. نعم، الصحيح قال لهم فيه تفسيرات، الصحيح لهم فيه تفسيرات، في الصحيح في باب العبادات، غير الصحيح في باب المعاملات، والصحة كذلك في باب العبادات، غير الصحة في باب المعاملات. فالصحيح يقول في باب العبادات عند الجمهور هو ما أسقط القضاء، الفعل الذي يسقط به قضاء الواجب أو قضاء العبادة يسمى صحيحا، وإذا لم يسقط به قضاء العبادة لا يسمى صحيحا، وإنما يسمى باطلا أو فاسد، هذا عند الجمهور. نعم. وعند المتكلمين ما وافق الأمر. نعم. المراد بالفقهاء هنا جمهور العلماء، وعند المتكلمين ليس كل من اشتغل بالكلام الحقيقة يقول هذا، وإنما هذا عند كثير من المتكلمين، أنهم يقولون الصحيح ما وافق أمر الشارع، ما وافق الأمر يعني أمر الشارع، الصحيح ما وافق أمر الشارع، سواء أسقط القضاء أو لم يسقط القضاء، ومرادهم وافق أمر الشارع في نظر المكلف، في ظن المكلف أن هذا وفق أمر الشارع، وإلا إذا وافق أمر الشارع في نفس الأمر لا شك أنه يسقط القضاء، لكن يقولون ما وافق أمر الشارع في ظن المكلف هذا نسميه صحيحا، سواء أسقط القضاء أو لم يسقطه. نعم. وفي العقود، طيب، ولذلك وين ذكر هذا؟ يعني لأجل هذا الاختلاف، هل الصحيح هو ما أسقط القضاء أو الصحيح ما وافق أمر الشارع؟ لأجل ذلك يقولون صلاة من ظن أنه متطهر، صلاة من ظن أنه على وضوء وهو ليس على وضوء، ثم تبين له بعد ذلك أنه على غير طهارة، هي عند المتكلمين صحيحة مع أنه يجب عليه القضاء. وعند الفقهاء يقولون كنا نظن أنها صحيحة، لكن لما علم أنها بدون طهارة تبينا أنها صلاة فاسدة، لأنها ما أسقطت عنها القضاء، تبينا أنها فاسدة لأنها لم تسقط عنها القضاء. هذا يعني أثر الخلاف بين الفريقين. وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه، وفي العقود الصحيح في العقود ما أفاد حكمه المقصود منه، ما أفاد يعني العقد الذي يترتب عليه الحكم المقصود منه نسميه صحيحا، والعقد الذي لا يترتب عليه المقصود نسميه باطلا أو فاسدا. نعم. والفاسد لغة المختل، واصطلاحا ما ليس بصحيح، ومثله الباطل. نعم، الفاسد ما ليس بصحيح يعني عكس الصحيح. فإذا في العبادات نقول ماذا؟ على مذهب الفقهاء في العبادات نقول الفاسد أو الباطل هو ما لم يسقط القضاء، وفي المعاملات هو الذي لا يترتب عليه أثره، لا يترتب عليه أثره المقصود منه. هذا عند الفقهاء. عند المتكلمين بالنسبة للفاسد في العبادات يقولون هو ما لم يوافق أمر الشارع، ما لم يوافق أمر الشارع، وأما في المعاملات فهم يوافقون الجمهور في أنه ما لم تترتب عليه آثاره. نعم. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنه بوصفه. الجمهور من الأئمة الثلاثة وأتباعهم يقولون الفاسد والباطل بمعنى واحد، الفاسد والباطل بمعنى واحد. والإمام أبو حنيفة وأتباعه رحمهم الله يقولون الفاسد يختلف عن الباطل، الفاسد هو الشيء الذي مشروع بأصله لكنه ليس مشروعا بوصفه، بهذه الصفة غير مشروع لكن في الأصل هو مشروع، يعني دخله زيادة أو دخله شيء أثر عليه فأفسده. مثل ماذا؟ قالوا مثل بيوع الربا. بيوع الربا عند الحنفية تسمى بيوع فاسدة ولا تسمى بيوعا باطلة. لماذا؟ يقولون الفاسد يمكن إصلاحه، يعني الربا ما المشكلة فيه؟ المشكلة فيه هذه الزيادة. ولهذا ينصون يقولون إذا باع رشيد من رشيد درهما بدرهمين فالبيع فاسد وليس بباطل. لماذا؟ قالوا لأن المشكلة فيه في الزيادة، تلغى هذه الزيادة ويصبح صحيحا، ففساده جاء من هذه الزيادة ويمكن التخلص منها، بينما الجمهور يقول هو فاسد وباطل ولا فرق بينهم. طيب، ما شرع بأصل عند الحنفية دون وصفه هذا فاسد، يعني هو الوصف هذا هو الذي أثر فيه. عند والباطل ما هو؟ قالوا الباطل هو ما لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه. اربطوا هذا الكلام بما تكلمنا فيه في أقسام النهي، نهي يرجع إلى ذات المنهي عنه، نهي يرجع إلى صفته، ونهي يرجع إلى أمر خارجي. الذي جعل الحنفية يقسمون يعني يفرقون بين الفاسد والباطل هنا هو الذي جعلهم هناك يقولون الراجع إلى النهي، أن النهي الراجع إلى الشيء بذاته يقتضي البطلان، وإذا رجع إلى وصف ما يقتضي البطلان، يقتضي الفساد، والفساد أخف من البطلان. فإذن يقولون مثال للبيع الباطل عند الحنفية، يقولون بيع الباطل مثل ماذا؟ مثل بيع الخنزير، هذا باطل، لأن أحد العوضين ليس مالا، الخنزير ليس مالا حتى يباع. كذلك من أمثلتهم بيع حبل الحبلة، يعني حمل الحمل، الحمل الذي في بطن هذه الناقة إذا ولد وكان أنثى ثم حمل وأنجب، أنا أبيعك هذا الإنجاب الأخير، هذا يقولون بيع باطل. وأما بيوع الربا فهي عندهم من باب الفاسد، لأنها يمكن إصلاحها بترك الزيادة. على أي حال المسألة اصطلاحية، المسألة مسألة اصطلاحية، والمصنف أشار إلى هذا الفرق في الاصطلاح. تؤخر الأسئلة لو نعم في المتن. ما شرع، لا بدون ومنع بوصفه، نعم، أو ما شرع بأصله بدون وصفه ومنع، نعم ومنع بوصفه، هذا خطأ في الطباعة، ومنع، نعم يا أخوة، نعم أقرأ. والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح، وهو اصطلاح يعني فلا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا غضاضة، نعم. والنفوذ لغة المجاوزة، واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل كالصحيح. نعم، النفوذ أيضا من الألفاظ التي ترد في كتب الفقه، هذا البيع نافذ أو ليس بنافذ. فأراد أن يعرف النفوذ، قال النفوذ في اللغة المجاوزة، تقول نفذ السهم من هذا مثلا الجدار، يعني اخترقه وجاوزه، هذا النفوذ في اللغة نافذ. وأما في الاصطلاح فالمصنف الحقيقة حاد عن تعريف النفوذ وعرف النافذ، عرف النافذ وقال هو التصرف الذي لا يقدر صاحبه على منعه، هذا تعريف إيش؟ النافذ. أما النفوذ فتعريفه كون التصرف لا يقدر صاحبه على منعه، كونه. تعرفون الفرق بين المصدر وبين اسم الفاعل، هو تكلم عن النافذ ولم يتكلم عن النفوذ، أو عرف النافذ ولم النافذ ولم يعرف النفوذ. فقوله والنفوذ في الاصطلاح هو التصرف، لا، النافذ في الاصطلاح هو التصرف الذي لا يقدر صاحبه على منعه. وأما النفوذ فهو صفة، فيقول النفوذ كون التصرف لا يقدر صاحبه على منعه، يعني الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق، هذا نفذ، ما يستطيع يمنعه بعد هذا، ما يمكن أن يمنعه. إذا قال بعتك وقال صاحبه قبلت وافترق، نفذ البيع، ما يستطيع أن يمنعه، تصرف لا يستطيع أن يمنعه صاحبه. إذا أجر ووقع عقد الإجارة وافترق، لا يستطيع، نفذ العقد. فالنافذ هو الذي لا يستطيع صاحبه أن يمنعه، نعم. والأداء فعل الشيء في وقته، الأداء والقضاء، نعم، الأداء فعل الشيء في وقته، المحدد، يعني إذا صليت الصلاة في وقتها نقول أديتها أو فعلتها أداء، وإذا فعلتها بعد فوات وقتها قلنا هذا قضاء. نعم. والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره. الإعادة هي فعل العبادة في الوقت مرة ثانية لخلل في الفعل الأول، لوجود خلل في الفعل الأول. قال المصنف لخلل أو غيره. خلل مثل ما لو فعلت الصلاة ثم تبين لك أنك مثلا لم تكن متطهرا فأعدتها، هذا خلل كبير. غير الخلل يشير به إلى أنك قد تكون صليت الصلاة منفردا ثم وجدت الجماعة فيشرع لك أن تعيد الصلاة مع الجماعة. فالمصنف كأنه ما يرى أن هذا يسمى خللا، قال هذا لا نسميه خللا وإنما هو إعادة لزيادة الثواب. نعم. والقضاء فعله بعد خروج وقته. واضح، القضاء فعل الشيء بعد خروج وقته. نعم. وقيل إلا صوم الحائض، العبادة أقصد. نعم. وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. يعني بعضهم قال القضاء فعل العبادة بعد فوات وقتها إلا صيام الحائض، فإننا نسميه قضاء مع أنه ليس فعلا له بعد فوات وقته، ليس فعلا له بعد فوات وقته. لماذا؟ قال لأنها في أثناء الحيض لا تستطيع أن تفعله وهي ليست مخاطبة به، قال هذا ليس بشيء ولا يلتفت إليه، والأمر في هذا سهل. ونحن نسمي ما تفعله الحائض من الصيام بعد انتهاء رمضان نسميه قضاء لأن الشرع سماه قضاء. فعائشة رضي الله عنها تقول كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نكمل الباقي يا أخوان، باقي شيء بسيط عشان ننتقل فيما بعد إلى باب. وهذه كلها تعريفات يعني تحفظ إن شاء الله. الثالث المنعقد وأصله الالتفاف. الانعقاد، لو قلت الانعقاد بدل المنعقد الانعقاد. الانعقاد هو الالتفاف، أما المنعقد فهو الملتف اسم فاعل. واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. نعم، يقول يطلقه الفقهاء على ارتباط بين قولين كما في البيع والإجارة، يقول انعقد البيع انعقد الإجارة إذا ارتبط القولان، قال بعت وقبلت، أو على انعقاد العبادة مثلا نقول هذه النية انعقدت، تقول أنت إذا لبيت بالحج، إذا لبيت بالحج مثلا في غير أشهره فهل تنعقد أو لا تنعقد، هل ينعقد النية أو لا تنعقد. أي وهذا موضع يعني ذكره. كذلك يعني المصنف أراد أن يعني يبين إطلاقه في العبادات وإطلاقه في المعاملات، فمثل بمثالين من نوعين مختلفين. نعم. وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده. العقد اللازم، العقد اللازم هو الذي يمتنع فسخه، ولهذا نقول الإجارة عقد لازم والبيع عقد لازم، ما يستطيع واحد منهم ينفرد بفسخه، لكن لو اتفق على فسخه ينفسخ، لكن واحد منهم من عنده يقول فسخت ليس له ذلك. لكن مثل الوكالة، الوكالة هل هي عقد لازم؟ عقد جائز ليس بلازم. نعم. والجائز ما لا يمتنع، ما لا يمتنع فسخه من أحد المتعاقدين يعني. نعم. والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. باقي العزيمة والرخصة. والحسن ما لفاعله أن يفعله، كل شيء يجوز لك أن تفعله هو حسن، سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجبا لك أن تفعله. والقبيح ما عداه الذي ليس لك أن تفعله، المكروه بعضهم يدخله في في في الحسن، وبعضهم يقول لا هذا ليس لك أن تفعله في الأصل. طيب أكمل العزيمة والرخصة، كلها تعريفات يا أخوان، هذه أشغلتنا كثيرا وبقي من المنهج ما هو أهم منها الحقيقة. نعم نعم، المحرم قبيح ما في ذلك شك، والصحيح أيضا أن المكروه معه. أي نعم. الرابع العزيمة والرخصة، وأصل العزيمة القصد المؤكد والرخصة السهولة، واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، يعني الحكم الذي باقي على أصله من غير أن يخالف دليلا آخر، مثل صلاة الرباعية أربعا، هذه هي العزيمة. نعم. والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، وقيل إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. المحظور مثل ماذا؟ قال مثل أكل الميتة، يباح للإنسان المضطر أن يأكل الميتة، وهذه رخصة. إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، يعني الأذى الذي في الميتة موجود، والتحريم الذي في الميتة والقبح الذي فيها موجود، ومع هذا أباحها الشرع رخصة. نعم. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة. هذا التعريف أفضل من التعريف الأول، هذا التعريف أفضل، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني الحكم الذي ثبت على مخالفة دليل شرعي لوجود معارض راجح، ولو قال لعذر لكان أولى، يعني ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لعذر، هذا أوضح في تعريف الرخصة. ويعني المناسبة تعريف الرخصة من أصعب التعريفات عند الأصوليين، حتى قال الإمام القرافي رحمه الله أنا عاجز عن وضع تعريف جامع مانع للرخصة، بعد أن كتب فيه مسودات طويلة قال أنا عاجز عنه، فمن انقدح له شيء في ذلك فليأتي به، بعد أن ذكر تعريفات المتقدمين ونقدها واحدا واحدا، لكن هي يقول متصورة في الذهن، لكن وضع عبارة جامعة مانعة لها أنا عاجز عنه، وهو من هو يعني في الأصول وفي الفقه، الإمام القرافي صاحب نفائس الأصول في شرح المحصول وشرح تنقيح الفصول، صاحب الذخيرة في الفقه وغيرها والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ومع هذا يقول أنا عاجز عنه، لكن يكفينا أن نأخذ واحد من هذه التعريفات والمقصود التقريب للمعنى. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل والعرايا من صور المزابنة. والعرايا يقول من صور المزابنة، يعني أن العرايا مرخص فيها، مرخص في العرايا، مع أنها نوع من المزابنة المنهي عنها. العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر خرصه كيلا، يعني نقدر هذه النخلة كم فيها صاع، فيها 20 صاع، نعطيك 20 صاع تمر الآن ونقبض منك النخلة نأكل رطبها شيئا فشيئا. يقول هذه بيع تمر بتمر مع المفاضلة، ما يمكن أن تتساوى تماما، والتمر بالتمر لابد أن يكون سواء بسواء، ومع هذا رخص فيها الشرع، مع أنها نوع من نوع المزابنة الذي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن رخص في هذا في هذه الصورة تيسيرا على الناس. جزاكم الله خير. طيب لا في سؤال، نسأل أول وبعدين أنت تسأل. ما شاء الله، منين بدينا إحنا؟ من لا إله إلا الله، بدينا من المباح، من المباح، من المباح، من الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. طيب ما هو القول الراجح في الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. نعم، الأقوال تعد الأقوال. أن نقول لا حكم. طيب تفضل.